إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمد رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدور حديثنا اليوم عن عالم من أعلام قراء القرآن الكريم، هو الشيخ محمد رفعت، ذلك الصوت النفيس الذي أخرجته أرض مصر الطيبة التي طالما جاءت بالعظماء والعمالقة منذ فجر التاريخ. ورغم مرور عشرات السنين على رحيل قارئنا، فإنه لا يزال يعيش بيننا بصوته العذب الرخيم. محمد رفعت سيد المقرئين وإمام المرتلين وخير المؤذنين، الذي ملأ الأسماع بالخشوع والسكينة وعلمنا آداب الاستماع. ولد الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى في 9 من مايو عام 1882 ميلادية، وتوفي في نفس يوم مولده 9 من مايو عام 1950 ميلادية. وبين مولده ووفاته كانت حياته كلها على مدى 68 عاما عطاء للقرآن الكريم. بدأ الشيخ حفظه للقرآن في 5 من عمره وأتمه في 9، وذاع صيته في ربوع مصر كقارئ للقرآن وهو دون 20 من عمره. وقد ولد الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى مبصرا، وما لبث أن فقد بصره في 7 مبكرة، وتوفي والده وهو في 9، فوجد الفتى الصغير نفسه يتحمل مسؤولية أسرته. عاش محمد رفعت فقيرا ومات فقيرا، وهو الذي أسعد الملايين من المستمعين بصوته في حياته وبعد مماته، واعتنق الإسلام عدد من غير المسلمين تأثرا بصوته. لم يجعل محمد رفعت رحمه الله تعالى من القرآن مكسبا ماديا، فقد رفض ترك الوطن حين طلب منه أحد أثرياء الهند أن يقرأ له مقابل مبلغ ضخم من المال يساوي 200 فدان في ذلك الوقت. لم يكتب عن قارئ مثلما كتب عن محمد رفعت، ولم ينل أحد من الإعجاب والمديح مثلما نال محمد رفعت. فقد قال عنه الشيخ المراغي شيخ الأزهر إنه منحة الأقدار، وقال عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي إنه أحسن من رتل القرآن، وقال عنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إنه عالم وحده يقشعر لصوته الأبدان، وقال عنه الشيخ محمد متولي الشعراوي القرآن ده كنا تنشر من ناحية أحكامه وأحكام أحكامه، كان الشيخ مصر لأنه دقيق في أحكامه. فإن أرأيت الفن الأدائي في انتقاد من المقامات كده بيسحب المشاعر في الشيخ مصطفى، فإن بعيد حلاوة الصوت يبقى شفة البصر. وبعد ذلك أو قبل ذلك الشيخ رفعت ففيه كل ذلك. أعوذ من الشيطان الرجيم. الله نور السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح زجاجتك أنها كوكب الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى عزيز النفس لا يقبل عطاء من أحد، فقد رفض 50,000 جنيه جمعت لعلاجه حينما أصيب في سنوات عمره الأخيرة بمرض الحنجرة الذي احتبس به صوته وأقعده عن القراءة. كانت حياة محمد رفعت سلسلة من الكفاح، وكان أكبر كفاحه لتنمية موهبته وصقلها، فدرس قواعد اللغة وعلم التفسير وفنون القراءات، وحفظ مئات الأدوار والتواشيح والقصائد، إضافة إلى موهبته المتميزة وإخلاصه الشديد في تلاوة القرآن الكريم. وعبقرية صوته هدية من الله، وأداؤه القرآني معجز، فصوته يحتوي على 21 مقاما من مقامات التلاوة. ومن هنا تأتي حلاوة تأثيراته التي لا حد لها. Oh, إخوة الإيمان، يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة القارئ الشيخ أبو لانين شعيشع نقيب القراء. فضيلة الشيخ، بالرغم من مرور هذه الأعوام على رحيل الشيخ محمد رفعت، إلا أنه ما زال في قلوب المستمعين، فما السر في ذلك؟ إذا كان المرحوم فضيلة الشيخ محمد رفعت قد فقد نعمة البصر وهو في الثانية من عمره، فقد أنارت آيات الذكر الحكيم بصيرته، وأضاءت تلاوته الصادقة قلوب سامعيه، وجسدت في أعماقهم معانيه الجليلة، وكانت وما زالت تعد شرحا وتفسيرا لها، وذلك لأن طريقة أدائه لم تكن تخرج من حنجرته الذهبية عن صنعة أو احتراف، بل عن فهم دقيق لحكمه ومراميه، وإيمان وجداني برسالة ربه إلى عباده ليعرفوا طريق الحق فيسلكوه، ويؤمنوا بعظمة منزلة على قلب رسوله الأمين فيطيعوه. وكان صوته صدى لعقيدته الراسخة، كما وأن قراءته ترجمانا لما يعتمل في صدره من حب لكتاب الله العزيز وعشق لكلماته القدسية، مما ملك عليه نفسه المؤمنة. لقد بلغ من تأثيره العميق على نفوس مستمعيه أنه كان إذا تلا آيات تحمل معاني الرحمة والمغفرة وتصف نعيم الجنة وتدفق أنهارها بخمرها ومعينها الفياض، حتى كأنهم يشمون طيب ريحها ويرتوون من رحيق عسلها، وقد جاشت صدورهم بالرغبة الصادقة في سلوك طريقها بإخلاص الطاعة والالتزام بأحكام الشريعة، حتى يلجوا بابها وتتلقاهم خزنتها قائلة لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الشيخ محمد رفعت على ما حظى به من شهرة طبقت الآفاق، وما خص به من حب وتقدير أودعهما قلوب الناس الكريم الرزاق، مطبوعا على التواضع يخفض الجناح لمخالطيه والمتعاملين معه بثقة العالم العارف وخوف التقي الصالح، لا يسعى إلى كسب مادي أو نفع شخصي، يسبق بذلك أساتذة الزهد والتصوف، ولا يفكر في عرض الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد أودع في نفسه القناعة والتسليم بقضائه المكتوب. وسيظل صوته العبد إلى الأبد يردد آيات الله المباركة، مذكرا بعظمة القرآن الكريم، ومعلما لحفاظه وقارئيه على أعلى مستوى من الدقة والإتقان. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان الشيخ محمد رفعت متفردا في الأداء والأحكام. حول دقة فضيلة الشيخ محمد رفعت في أحكام التجويد وبراعته في التصوير يقول عنه الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارئ المصرية في ذلك الوقت في لقاء مسجل له قبل رحيله: معلوم أنه لا يختلف اثنان على تفوق المرحوم الشيخ محمد رفعت بصفات حميدة متعددة قل وجودها في نظرائه، من عذوبة في صوته وروحانية في أدائه وتلاوته وعناية بالقرآن وحسن أدائه. فتفوقه رحمه الله في عذوبة صوته تذكرنا بما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمع لقراءته قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أو قال من مزامير داود. وتفوقه في روحانية تلاوته ومحافظته على مخرج كل حرف من مخرجه الصحيح مع صفاته، وتفوقه في عنايته بالقرآن وحسن أدائه تذكرنا بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه قال: لا تهذوا بالقرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. والدقل بفتح الدال والقاف هو أردأ أنواع التمر. كما كان رحمه الله واعيا، معنى واعيا لما يقرأ، وفضلا عن امتياز المرحوم الشيخ محمد رفعت بهذه الصفات المذكورة التي ذكرت، فقد علمت ممن سبقونا أنه كان يمتاز بصفة أخرى أصبح وجودها نادرا بين الزملاء، ألا وهي صفة الوفاء. فقد كان رحمه الله وفيا لجميع من يعرفه. فضيلة الشيخ، هناك ارتباط شديد بين صوت الشيخ محمد رفعت وشهر رمضان، هل هناك سر في ذلك؟ السر في صوت المرحوم الشيخ رفعت كما قلت هو الروحانية في الأداء، والروحانية في شهر رمضان بتظهر بجلال الصيام، فبتذكر الإنسان بأنه يعلق في آفاق السماء ويستمع إلى الملائكة، وهي تحضر أيضا للاستماع إلى المرحوم الشيخ رفعت رضي الله عنه. استمع إليه حينما يقرأ ويقف عند قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فستشعر بالملائكة تحيط بنا وتغمرنا السعادة. وأحب أن أبين أنني لم يسعدني الحظ بلقائي بالمرحوم الشيخ محمد رفعت، ولم أره في حياته إلا مرة واحدة حينما ذهبت إلى الاستماع إليه بمسجد فاضل باشا بضرب الجماميز الذي كان يقرأ به كل يوم جمعة. ولقد دهشت حينما وجدته نحيفا في جسمه، مع أن قراءته كانت قوية في المزياع كالسلاسل الذهبية، وسعد بها العالم في جميع بقاء الأرض، وكتب الله لها البقاء مع أن تسجيلها كان بدائيا من الهواء، ولم أكن أعلم بهذا إلا بعد علمي بوفاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.